ولما كانت الحلقة 23 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبكل رشاقة ولباقة فتحت للحديث طاقة، وطارت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما أمر بالدرويش المسجون فأحضروه إليه ووقفوه بين يديه، وأقبل السكسك عليه وجعل يناقشه الحساب بعد أن فشل الحجاب وتبين أنه كذاب، فلا صفت للسكسك سحر ولا عاد إليه الشباب، ولهذا أراد أن ينزل به العقاب وأن يكون جزاؤه ضرب الرقاب. ولكن الدرويش رد على السكسك تهمته وأقام حجته، فطلب إخلاء المكان ليقدم للسكسك الدليل والبرهان، وتردد السكسك ولكنه أمسك وأمر بالدرويش، ففتشوا ثيابه ونكشوا جرابه، وانفرد السكسك بالدرويش بعد أن فتشوه أدق تفتيش، وخلى المكان وانفض الديوان، وأقبل السكسك عليه وقد أطل الفضول من عينيه. نعم يا سيدنا الدرويش، يعني كان ضروري التفتيش، ويعني كان ضروري إخلاء المكان عشان نتكلم بأمان. وليه ما تكلمتش قدامهم؟ سر زي ده عاوزوا يوصلهم؟ سر إيه؟ انت حكايتك إيه؟ انت طلعتني نصاب واتهمتني من غير أسباب. هو نفع الحجاب؟ هو انت ما طلعتش كذاب؟ لا لا لا، انا مش كذاب، انا معايا برهان وكتاب. انا ما تطولش معايا حلمك بس يا مولاي. انا اخلت لك المكان علشان تقدم الدليل والبرهان. انا يا مولاي اعرف سر من الاسرار ما يعرفوش غير خالق الليل والنهار. ثلاث كلمات إذا حد قالهم على جثة ميت من الأموات ورمى الأسهم عليه ترد الروح فيه. عايز تقول إنك بتحيي الأموات؟ أستغفر الله، هو يحيي الأموات غير باسط الأرض ورافع السماوات؟ مش أنت اللي بتقول يا سيدنا الدرويش؟ أنت يا مولاي ما فهمتنيش، أنا بقول أرجع الروح للميتين، لكن روح مين؟ يعني يبقوا حيين؟ يبقوا حيين ويتكلموا ويبقوا صحيين؟ ويتكلموا ويبقوا صحيين. انت يا مولاي بتضحك. ما هي حاجة بضحك. وإذا سبت لك كلامي يا مولاي السكسك، انت مال عقلك؟ هو فيه ميت يصحى ويتحرك؟ ما أنا هو بقولك إذا ثبت عندك إيه اللي تعمله يا مولاي السكسك؟ في الحالة دي أصفى عندك وتجاوز عن ذنبك. طيب خلي حد يجيب لنا جثة حيوان. جثة حيوان؟ أي حيوان، أو حتى جثة إنسان. ولو إني عارف إنك كذاب. طب خد الكذاب لغاية الباب. ده اللي حيكون. يا مسرور، يا قبقاب، يا وكوك. مولانا، مولانا السكسك، هاتولي هنا جثة حيوان. جثة حيوان؟ أي حيوان. جثة يلا قواب، مش عاوز كلام. أمرك. أمرك يا ملك الزمان. حيوان ميت لمولانا. جثة أي حيوان. تعرف لو طلعت كذاب فدية كمان. وإذا طلعت صادق يا مولاي؟ إزاي؟ إزاي؟ أنت ما سمعتش عن تقمص الأرواح؟ تقمص الأرواح؟ أيوة تقمص الأرواح. أيوة سمعت عليه، لكن ليه؟ أنا كنت من المريدين وكان لي شيخ من المتصلين، والشيخ ده كان يملك القسم والإرادة والتلات كلمات. إذا حد مات ينقل روحه لجسم اللي مات، نبص نلاقيه هو نام والميت قام. يا سلام، مفيش كلام. ودي حصلت قدامك كده زي ما بحكي لك؟ يعني شفتها بعينك مرات؟ يحيي الأموات بالقسم والإرادة والتلات كلمات. وانت يعني قبل ما يموت وهو على فراش الموت اداني سره ووصاني وعلمني ازاي انقل روحي في جسم غيري. تنقل روحك في جسم الميتين؟ وفي الحال يقوموا صحيين ويبقوا هم هم؟ اجسامهم هي هي، لكن الأرواح حاجة تانية. أنا شايف إن كلامك ده ملوش أساس. الميّة تكدّب الغطّاس. حنشوف. الحيوان يا مولانا السكس. هات هات. إيه ده يا وكوك؟ لقيت فرخة ميتة جبتها. طيب سيبها هنا. أهي. اتفضل أنت بقى. خليهم يقفلوا الباب علينا. اقفل الباب علينا. ها؟ بس دلوقت الفرخة دي ميتة اهي. أيوة خد شوفها. ما أنا شايفها دلوقت. أنا حلق القسم عليها. ها تلاقيني وقعت ميت وتلاقي الفرخة صحيت. حنشوف. يحسن يا مولاي إني أقعد أو أمدد علشان لما أنقل روحي ما يوقعش جسمي على الأرض، يمكن يتعور ولا يترد. صحيح مش هحس بحاجة، لكن لما ترجع روحي لجسمي هشعر بكل حاجة. عن إذنك. لا لا خد راحتك. دلوقتي أنا هبدأ. شوف يا مولاي السكسك. إرادة بحق باسط الرياح قابض الأرواح في جسم إنسان لجسم حيوان. اشتار اشتار اشتار. الله الفرخة صحيت والدرويش مات. الفرخة جاية عليا. أنا أقدر أمسكها بيدي. أنت فرخة ولا درويش؟ قولي قولي ما تخافيش. الله دي ماتت. فتخة ماتت والدرويش حي تاني. دي حاجة تجنن. ايه رأيك؟ انا في حلم ولا في علم؟ انا برضو جاي انصب عليك ولا انت اللي عجزت والدواء ما بيحوقش فيك؟ سيبنا الدرويش ما تآخذنيش، انا ما كنتش عارفك. خلاص ربنا يسامحك. طلباتك قل لي. ايه طلباتك انت؟ ايه طلباتك؟ تعلمني تعلمني وتجعلني تلميذك ومريدك وتسقيني من سلسبيلك وتديني السر اللي في ايدك. وتديني ايه؟ اللي تقول عليه. ولما ترجع فيه احلف لك بالله. لا لا لا من غير حلفان. انا هقول لك السر يا ملك الزمان. ايوه. انت تيجي قدام جثه اي ميت وتكون معتقد ومتاكد وتنطق بكلمه الاراده بكل قوه اراده. ايوه. وبعدين تقسم بحق باسط الرياح وقابض الارواح وتقول عشتار ثلاث مرات تتنقل روحك من جسمك لجسم الأموات. ولما أحب أرجع روحي لجسمي تاني هرجعها ازاي؟ بنفس الطريقة يا مولاي. بقى أنا دلوقتي أقدر أحل في جسم الفرخة دي؟ إذا ما كنتش مصدق تقدر تتحقق. على رأيك. جرب. أجرب. إرادة بحق باسط الرياح وقابض الأرواح من جسم إنسان لجسم حيوان. عشتار عشتار عشتار. مولانا السكسك فرخة بتوكوك. كفاية كفاية كفاية. أشهد أن لا إله إلا الله. صدقت يا مولانا. دي حاجة غريبة. أنا ملكت أعظم سر في الكون. طلباتك يا سيدنا الدرويش. مفيش. إزاي مفيش؟ أخرج ولا تحشنيش. سلام عليكم. إزاي سلام عليكم يا مسرور يا مسرور. أمرك يا مولانا السكسك. طير رقبة الدرويش. يطير رقبتي؟ هي دي المكافأة بتاعتي؟ السر اللي قلته لي ما يصحش يملكه حد غيري. ريحوه يا مسرور. بأمر مولانا السكسك اتشاهد على نفسك. حرام حرام حرام. اضرب. الله، الدرويش وقع ميت قبل ما اضرب، مات من الخوف. اضرب. الفرخة قامت. اضربها اضربها. اوعى تضرب منك. امسك امسك امسك يا مولاي يا سكسك. اهجت عندك. اضحى اضحى. الله، دي ماتت. حرام حرام. الدرويش صحي. انا حطير رقبتك. بأمر مولانا السكسك. اي بس يا وكوك. مولاي يا وكوك. يا عبيد يا بنود، فين وكوك؟ أنا تحت أمرك. أنت قتلت هجر ولا لسه؟ معلش يا مولاي سامحني. أصل اتلبخت في الدرويش. قتلته ولا ما قتلتوش؟ هقتله واجيب لك راسه حالا يا مولاي. بس الحمد لله. يا عبيد شيلوا كسة الدرويش وشيلوا الفرخة الميتة دي من قدامي. وانت يا وكوك تاخد نفسك وتروح السجن تجيب هجر معزز مكرم. معزز مكرم زي ما بقول لك. أمرك أمرك. انطلق يا وكوك. بأمر مولانا السكسك. بأمر مولانا السكسك. بأمر مولانا السكسك. وانطلق المنجم وكوك وهو في ذهول من أحوال السكسك. فلما وصل إلى السجن وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.